الكثيرة والأحاديث العديدة كلها تدل على عظم الصلاة وأن أمرها عظيم وشأنها كبير وأن يواجبها العبد المسلم أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها وأن لا يتشاغل عنها بأي شاغل لأن هذه أعظم زاد يتجود به للدار الآخرة لأن الله يقول يتجود فإن خرج التقوى وفي مقدمة ما يتقى الله به فعلا وتركا أن يبادر الإنسان وأن يحرص على الصلاة التي هي عمود الإسلام وقد جاء في الحديث العدل الذي بينه وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر وقد بين الله عز وجل في كتابه العزيز أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وبين أن أهل سقر إذا دخلوا سقر وسئلوا ما الذي أوصلهم إلى سقر أخبروا في أول ما يخبرون به أن ذلك بسبب ترك الصلاة وأصحاب اليمين في جنة الإسلام وأهل المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين لأن كل هذا يدلنا على عظيم شأن الصلاة وفي هذا الحديث الذي معنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة بدأ بحق الله عز وجل بدأ بحق الله ثم عطف عليه حق الوالدين حق بعد الإسلام بعد دخول الإسلام أهم أحد الأعمال الله عز وجل صلى الأعمال التي يخاطب بها المسلمون والتي يقوم بها المسلمون الذين أكرمهم الله بالإسلام والدخول في الإسلام أعظم شيء يؤدى لله عز وجل ويبادر إليه ويقدم على غيره أخرى فالأول ما يفعله بعد الإسلام كان عربي ثم بعد ذلك حق الوالدين قال الله عنه ثم أي قال بر الوالدين هذه الجملة هي محل الشاهد من هذا الحديث في باب البر والصلة باب البر والصلة يعني بر الوالدين ثم أي قال بر الوالدين الله تعالى جمع بين حق الوالدين وحقه أن يشكر لي ولوالديه أن يشكر لي ولوالديه في القرآن قال أيضا لا تجعل أن الله إله آخر فتقعد مذموما مخلولا هذا حق الله عز وجل ثم عطف عليه بحق الوالدين وكان والده يحسن وقضى ربك لك عن دون الله إياه قضى ربك لك عن دون الله إياه وبالوالدين يحسن أولا قال لا تجعل مع الله إلها آخر فقال لنا أنه مخيلة مخيلة ثم قال وقضى ربك لك عن دون الله إياه ثم قال وبالوالدين يحسن فعطف حق الله عز وجل حق الوالدين على حق الله سبحانه وتعالى ثم قال ثم قلت أي الأعمال أحب إلى الله قال عن الإسلام الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله فيه توشيح رفعة الإسلام فيه إدخال الكفار في دين الله عز وجل وفيه نشر الحق وبلغ وإخراج الناس من الظلمات إلى النور لكنه قدم بر الوالدين لأن الجهاد نفع متعدي وبر الوالدين نفع متعدي وأحق الناس وأحق الناس في إحسان الإنسان أن يحسن إلى والديه وهذا جاء في الحديث عن الإنسان إذا نفعين عليه الجهاد ويملك الجهاد فرض عين فإنه يحتاج إلى استئذان الوالدين يحتاج إلى استئذان الوالدين لأن الجهاد لا يذهب إليه تطوعا ويعني إذا لم يكن عينا إلا بعد إذن الوالدين فإذا حق الوالدين مقدم والإحسان إلى الوالدين مقدم ولهذا ذكر الصلاة التي هي حق الله ثم الحق المتعدي الأقرب الأقرباء للإنسان وهم الوالدان ثم جاء ترى ذلك الحق المتعدي الذي هو للبشر وللناس وهو الدعوة إلى دين الله عز وجل والجهاد في سبيل الله عز وجل ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أخبر بأنه وقف عند هذا الحد ولم يسأل زيادة قال حدثني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بهن يعني هذه الأمور الثلاثة ولو استجدته لزاد يعني أنا الذي وقف فلم أكرر الأسئلة ثم أيب يعني حتى لا يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم وليعرف الأهم الذي هو أهم من غيره وهذا هو هذه الأمور الثلاثة التي هي الصلاة ثم الوالدين ثم الجهاد.

يعني الجهد الذي سيبذله في الجهاد في سبيل الله يبذله في الإحسان إليهما وفي خدمتهما والقيام على شؤونهما. وهذا يبين يعني حقية أهمية حقهما. وهذا يبين لنا أيضا أن يصح ما تقدم في الحديث المسعود من تقديم الروالدين على الجهاد, لأنه لما قال له بعد الصلاة أي ثم أي أنا رايح قال الروالدين ثم قال أي قال الجهاد في سبيل الله. وهنا الحديث يؤكد هذا معنى, لأنه جاء سائلا في الجهاد قال له هل من والداك أحد حي؟ قال نعم. أحد من والداك قال نعم. قال ففيهما رجال, يعني الجهاد الذي تدمره الجهود التي تشغلها بالجهاد ابذلها في خدمة الوالدين والقيام بشؤون الوالدين والإحسان إلى الوالدين. وهذا يقتضي أنهما يستأذنان, يقتضي أنهما يستأذنان, لأننا بفضلنا قدم حقهما ورعايتهما والقيام على شؤونهما على الجهاد. إذن هذا يتطلب استئذانهما عندما يريد أن يجاهد. هذا إذا كان فرض كفاية, أما إذا كان فرض عين لا يحتاج إلى استئذان الوالدين ولا يحتاج إلى استئذان قال باب لا يسب الرجل والديه. باب لا يسب الرجل والديه. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. باب لا يسب الرجل والديه. ثم اورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم اورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قال وكيف يلعن الرجل والديه؟ هذا امر كبير, كيف؟ امر خطير, يعني هذا شيء يعني مستصعب, هذا امر كبير, كيف يكون ذلك؟ بين عليه السلام انه ان لم يسبهما مباشره ويلعنهما تلفظا بل قد يتسبب في ذلك بان يلعن والدي رجل فيقابله ذلك الرجل بان يلعن والديه, ويكون بذلك عمل الاسباب التي تؤدي الى اللعن الى لعنهما فيكون متسببا للعنهما. وهو متسبب مباشر, المتسبب هو الذي حرك هذا الشخص الذي لعن والديه, والمباشر هو ذلك الشخص. فإذا هذا يدلنا على أن المسبب وأن الوسيلة لا حكم غاية, وأن الإنسان إذا تسبب في شيء ثم فعل يعني غيره ذلك فإنه يلحقه ذلك الإثم ويضاف إليه ذلك العمل الذي هو خطير, لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل تسبب الرجل في أن يتوصل أحد إلى سب أبويه اعتبره سبا لأبويه, اعتبره سبا لأبويه لأنه هو الذي حرك هذا الإنسان إلى أن يعمل, لأنه لعن والدي هذا الرجل فلعن الرجل والديه. فإذا كان الرجل متسببا في لعن والديه. هذا من يدخل تحت القاعدة المعروفة المشهورة التي هي سد الذرائع. سد الذرائع التي توصل إلى المحرم, يعني الذرائع التي توصل إلى المحرم هي محرمة ممنوعة, يجب الإنسان أن يفعل عملا يؤدي إلى عمل محرم, يجوز الإنسان أن يعمل عملا يؤدي إلى عمل محرم, لأن الذرائع تؤدي إلى الغايات, وهذا من سد الذرائع. ومن يقول الله عز وجل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من العلم. إذا كان يعلم الكفار أنهم يسبون الله عندما نسب آلهتهم لم يسبوا آلهتهم, لماذا؟ أبو الوالد من أحق الحقوق، من أحق الحقوق، أحق الحقوق أن يسب أبقار، أن يسب عليها أبقار. لكن إذا كان سبهم سيؤدي إلى سب الله بالتسبب، وأنهم يسبون الله عز وجل، إذا سببنا آلهتهم نكف عن سب آلهتهم لئلا يتلفظوا بسب إلهنا، لأن يسب الذين يدعون بالله ويسب الله عز وجل. إذا هذا من سب الغاية. قد جمع ابن قيم رحمه الله الآيات والأحاديث والنصوص التي فيها سد الذرائع في كتابه إعلام الموقعين، وأوصلها إلى 99 دليلا. قال إنه جعلها بعدد ما ورد في الحديث أن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، يعني جمع 99 دليلا من الأدلة الشرعية التي فيها سد الذرائع التي توصل إلى الأمور المحرمة، والتي منها هذا الحديث الذي معه، وهو أن الإنسان يسب والدي الرجل فيترتب على ذلك أن يسب الرجل والديه. ففي الحديث إضافة ما تسبب فيه إليه وإن لم يباشره، لأنه هو الذي تسبب فيه، لأنه هو الذي تسبب فيه وإن لم يباشره وإن لم يلعن والديه، لكنه لعن والدي الرجل فأدى ذلك إلى أن الرجل لعن والديه، فكأن هذا لعن والديه. قالوا كيف يلعن رجل والديه؟ يعني أمر عظيم، فالإنسان يلعن والديه ويقول لوالديه هذا لفظ خبيث والسب الشديد. قال يسب أبا الرجل فيسب أبا، ويسب أمه فيسب أمه، يعني معناه وإن لم يباشر فإنه قد يتسبب، فيضاف إليه ما تسبب فيه الذي هو كما عرفنا سد الذرائع. باب إجابة دعاء من بر والديه. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها، فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلمت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وإنهن أبي الشجر، فما أتيت حتى أمسيت ووجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلال فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وقال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها، ففرج لهم فرجة. وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني وقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي، فقلت اذهب إلى تلك البقر وراعيها، فقال اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت إني لا أهزأ بك، فخذ تلك البقر وراعيها، فأخذه فانطلق. فخذ تلك البقر وراعيها فأخذه فانطلق. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما بقي. ففرج الله عنهم. مؤدب خير أن ولا ترحم عباد إجابة دعاء من بر والديه. أبو إجابة دعاء من بر والديه. ما ذكر الأمور المتعلقة بالوالدين ناحية يعني حقهما وأنهما حق لحسن الصحبة ثم أنه لا يجاهد إلا بينهما ثم بعد ذلك أنه لا يتوصل الإنسان إلى شيء فيه حب لهما لأن يتسبب في ذلك. فقال بعد ذلك إذا جاء إجابة دعائي من بر والديه أن هذا من الأسباب ومن الفوائد التي يستفيدها من بر والديه أن الله تعالى يجيب دعاء. ثم ذكر قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين كانوا قبلنا وأنهم كانوا يتماشون ويمشون في البلاد فأمطرت السماء فدخلوا في غار حتى يتواروا عن ينزلوا عليهم فنزل الصخرة من الجبل وسدت باب الغار فصاروا لا يستطيعون أن يخرجوا ولا يرون السماء ولا يرون إضاءة ونورا وإنما كانوا في قبل وهم أحياء غار نزل الصخرة كبيرة وسدت باب الغار ولا يستطيعون أن يحركوها لضخامتها فصاروا في حكم الأموات وهم أحياء كانوا في حكم أصحاب القبور لا أحد يعلم أنهم إلا الله عز وجل لأنهم في ثلاث وفي غار ودخلوا نزل الصخرة وسدت باب الغار وما أحد يعلم أنهم حتى يعمل أسباب يعني في دحضة في هذه الصخرة حتى يستطيعوا الخروج فعند ذلك فكروا ما لا نصنع فاستدوا إلى أن واحد منهم قال لينظر كل واحد منا بعمل صالح عمله لله عز وجل في حال الرخاء فنسأل الله تعالى به يعني هذا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة يعني اتفقوا على أن ينظروا لما عملوا في الرخاء من أعمال خالفة لوجه الله عز وجل يريدنا بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة لأنهم الآن في ضيق وفي شدة وفكروا ووجدوا أن هذا هو السبب الذي يمكن أن يبذلونه وهو أن كل واحد يبحث عن عمل صالح معين يكون عمله خالصا لوجه الله فيسأل الله عز وجل به ونجع أولهم وهذا هو محل الشاهد قال أحدهم إنه كان لي أبوان اللهم إنه كان لي أبوان كبيران شيخان كبيران إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكان لي ولد ولي صبية ولي صبية يعني صغار وكنت أذهب يعني وراء الإبل وأحذف منها وأروح عليهما يعني في المساء وأتيهم بالغبوق الذي هو العشاء يشربون من هذا الحليب يعتبرونه عشاء لهم يعني هذا في أول الليل. قال فمرة نأت الإبل وبعدت ألحقها ثم أتى في اللأم الحليب والحلاب الذي هو الإناء الذي فيه الحليب على يده وإذا هما قد نام أبوا فتردد هل يقلهما ويكدر عليهما نومتهما أو أنهما يتركهما على نومتهما ولم ينم خشيت أن يستيقظ وهو نائم وبقي واقفا والقدح على يده والصبية يتلاغون تحت قدميه فلم يزل قال فلم يزل هذا شأني وشأنه حتى طلع الفجر استيقظ اللهم انت كنت تعلم اني فعلت ذلك في غواجك فاخرج عنها وانفرجت الصخره قليلا حتى راوا السماء لانهم لا يستطيعون الخروج ثم الثاني تذكر وقال اللهم انه كان لي ابنه عمه وكنت احبها اشد ما يحب الرجال النساء وكنت راودتها على نفسها لم تنعت علي وفي بعض السنين أصابتها شدة وأصابتها فاقة فطلبت منه 100 دينار فجمع حالها، ولما جاء وجلس بين رجليها على الفاحشة ذكرته بالله وقوي غفر، فقالت له يا عبد الله اتق الله لا تفضل خاتم الا لحقه. عبد الله هذه كل احد من الخلق قال له عبد الله، يعني ليس اذا يعني هذه الوصف اي واحد من الخلق قال له عبد الله. اي هذا عندما يخاطب الانسان الشخص لا يعرفه يقول يا عبد الله، هو عبد من عبد الله، كل الناس عبد الله عز وجل. يصلح ان يخاطب اي انسان بانه عبد الله، لان كل عبد الله عز وجل، يعني صفه لسنه، يعني صفه يعني يخاطبه لوصفه وهو انه من عبيد الله عز وجل لانه عبد الله. لهذا يقال او يخاطب من لا يعرف بان يقال له يا عبد الله، ولا يخاطب عبد الله بانه هو صادق لانه عبد من عبيد الله. ويقال يعني من يخاطب شخص لا يعرفه يا عبد الله، او يخاطب يعني على سبيل العموم يا عبد الله افعل كذا، يعني كل الناس يصدق عليهم هذا الوصف يا عبد الله اتق الله ولا تخب الخاتم، يعني هنا يأتي فاحشة، يأتي يعني الجماع من غير طريق المشروع، اتق الله ولا تخب الخاتم ولا بحق. فلما قال له اتق الله خاف من الله عز وجل وقام وتركه مع قدرته على او تمكنه من الاتيان بالامر المحرم، ولكنه تركه من اجل الله لما خوفته بالله قام وتركه. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك في غير وجهك، فعلت هذا الفعل خوفا منك وفي غير وجهك تخرج عن المال من درجة، إلا أنه لا تنفره يعني زاد الانفراد وقفر. ثم جاء الثالث وتذكر أنه كان عنده أجير استأجره وأسرته مقدار من الثمار، فذهب ولم يأخذ حقه، وبعد مدة طويلة جاء إليه فقال له بحقه. وكان هذا يعني الحب الذي عنده زرعة وباع واشترى حتى بلغ عنده قطيع من البقر وراعية عبد قطيع، كل هذا تجمع من هذه الأجرة. فلما جاء إليه بعد ذلك قال له أعطني حقي، قال اذهب هذا البقر ورائيها هي حق كلها. قال تستهزئون، قال حق شيء قليل، وهو الان يشيله الى بقر مجموعه من البقر وعبد راعي مملوك له، اذهب الى هذه البقر ورائيها فانها حق. قال تستهزئون حق قليل، وهو الان يشيله شيئا ادهشه، فحمله على الاستهزاء فقال ما أستهدئ بك هذا حق. أي حق هو شاقها، أخذ البقرة وراعيها، أخذ البقرة وراعيها فانفرجت الصخرة. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك بغاء وجهك فافرج عنا ما أريد، فانفرجت الصخرة فخرج ينجو، فانفرجت الصخرة فخرج ينجو. إذن هؤلاء عرفوا الله تعالى في الرخاء فعرضهم بالشدة، حفظ الله في حال رخائهم فحفظهم في حال شدتهم بأن أنقذهم من الهلكة وأزاح عنهم هذه الصخرة التي لا قبل لهم بها فخرجوا من دون. هذا يبين لنا معنى قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكذلك قول رسول الكريم عليه الصلاة والسلام في وصيته لعبد بن عباس احفظ الله يحفظك، وفي قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، تعرف الى الله بالرخاء يعرف الشدة. الانسان عندما يعمل اعمال صالحة في حال رخائه وحال سعته اذا حصل له شدة وغير يسأل الله عز وجل الله تعالى يجيبه ويزيده على ما حصل منه من فعل الخير بل ما الصالحة التي عملها في غاوة الله عز وجل، وذلك في حال رخائه وفي حال سعته يجيبه الله على ذلك في حال شدته كما أثاب هؤلاء الثلاثة الذين استجاب الله تعالى دعاءهم وأزاح عنهم هذه الصخرة التي سلموا فيها من الهلاك ومن الموت الذي صاروا أمواتا وهم أحياء يعني من جملة الأموات وهم أحياء. لا بقيت هذه الصخرة لا انتهى أمرهم إلا أن تكون هي قبره. لكن أعمالهم الأعمال الصالحة يجعلوها في حضرة خائهم جعلها الله سببا من تخريج كرباتهم وإزالة ما حصل لهم من ورطة وما حصل لهم من شدة. هذا يبين لنا أن الإنسان بالكبائر يجتنب الكبائر ما تنهون عنه وتكفر عنه سيئا يعني الصغائر. ولذا هذا كبائر وصغائر والصغائر تكفر باجتناب الكبائر كما في الآية الكريمة وكما جاء في الحديث العمرة إلى العمرة الجمعة إلى الجمعة وعلى بعض رمضان فالخارق لما بينهما ما اجتنبت الكبائر اجتنبت الكبائر فاجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه وتكفر عنه سيئا. إذا الذنوب فيها كريم وصغير. اختلف العلماء تحديد الكبائر والصغائر على أقوال وضحها أن الكبيرة ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار هذا هو حد الكبيرة الذي لا لم يكن عليه حد في الدنيا ولم يتوعد عليه بوعيد بلعنة أو غضب أو نار أو ما إلى ذلك هذا يدل لأن ما كان كذلك يدل على أنه من الكبائر وما لم يتوعد عليه فإنه من الصغائر والصغائر تكفر باجتناب الكبائر والكبائر تكفرها التوبة لذلك تاب إلى منها توبة نصوحا الله تعالى يتوب على من تاب والتوبة تجب ما قبلها. والترجمة هنا حقوق الوالدين من الكبائر يعني من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب ثم أورد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأدى البنات ومنع الوهاب في محل الشاهد عقوق الأمهات حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهاب وأدى البنات. عقوق الأمهات هذا من كبائر من المعاصي الكبيرة وكذلك عقوق الأب لكن ذكر الأمهات لأنهن أعظم حقا والإحسان إليهن أجد كما تقدم في باب من حق بحسن الصحبة قال أمك ثم قال أبوك يعني ذكر الأمهات يعني تأكد حقهن ورعب حقهن وأنهن أولى في الإحسان وأولى في الضيق. ووعد البنات لما كانوا يفعلون في الجاهلية من دفنهن وهن أحياء وهن في حال الحياة حتى لا يحصل عار وحتى لا يحصل أيضا يعني ضيق الرزق وكانوا يعني يكون يقضون أولادهم خشية الإملاق وخشية الفقر يقضون النساء بالإضافة إلى كونه يحصل فقر أيضا خشية العار. وأقول يكون ذلك في البنات لأنهن لسنا من أهل الاكتساب خلاف الرجال لأن عندهم القدرة على الذهاب والإياب عندهم الجلد عندهم الشدة خلاف النساء فإنهن دونهم فإنهن دونهم في ذلك. ثم قال ومنع الوهاب لكل الإنسان يأخذ حقه ولا يأتي الحق الذي عليه يعني لا يتغاضى عن حقه ويمنع حق غيره فهو جموعا منوعا حريصا على ان يتوصل الى كل شيء وان يكون بيده ما يريد والحلال ما حل في اليد عنده ولا يؤدي الحق الذي عليه وعنده هذا الصله الذميمه وهي منع الوهاب يمنع حقوق التي عليه ولا ويلح في السؤال والطلب لجميع المال بأي وسيلة لأننا حل وحرم همه أن يجمع وأن يمنع فيدخل ولا يخرج يدخل ولا يخرج كما وصف الله عز وجل المطففين قوله ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يكتلهم إذا كان الحق لهم استوفوه وإذا فعلوهم أو وجنوهم استوفوه إذا كان الحق عليهم واضطروا إلى دفعه

على من سأتي وإشراقه على أمته عليه الصلاة والسلام لذلك تعرف الحق أن تعرف الحلال والحرام حتى تعبد الله على بصيرة وحتى تسير إليه على هدى وبينة. قالوا بلى يا رسول الله لما قرر هذا قالوا بلى أنا استعدوا وتهيئوا لكن وأراد منهم هذا الشيء قال الشرك بالله وحقوق الوالدين الشرك بالله هذا هو الأول وهذا هو أظلم الظلم وأفضل الباطل صرف حق الله إلى غير الله فهذا هو الذنب الذي لا يغفر وكل ذنب دونه هو فهو تقدم إلى الله عز وجل إن شاء عذابه عن قائله إن شاء عذبه وإذا عذبه لا بد أن يخرجه من النار وإلى الجنة وأما الشرك فلا بد من دخوله النار ولا يمكن أن يدخل الجنة بحال وإذا دخل النار بقي فيها أبد الآباد لا يخفف عنه من عذابها ولا سبيل له للخروج منها لا سبيل للخروج ولا سبيل إلى التخفيف من عذابها فلهم في عذاب شديد دائم. الشرك بالله الذي هو صرف حق الله إلى غير الله هذا هو أظلم الظلم وأفضل الباطل وهو أصغر الكبائر على الإطلاق الذي يستحق قائد الخلود بما أبد العذاب والعياذ بالله. وعقوق الوالدين وهذا هو محل الشيخ في هذا الحديث في باب حق الوالدين من الكبائر وعقوق الوالدين فذكر حق الله عز وجل وأن صرف غيره إلى حق غيره حقه إلى غيره أنه أفضل الباطل وأظلم الظلم وأنه يشرك بالله عز وجل بين حق الوالدين والإحسان إليهما وأن حقوقهما من أكبر الكبائر ومعظم الكبائر. فذكر أن الظلم بعد خرج حق الله إلى غيره ذكر الإساءة إلى الوالدين وحقوقهما على الإحسان إليهما أن هذا من الكبائر وكان متكئا كان مائلا على يده أو على جهة فجلس كان مرتكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور وجعله يكررها على الإسلام لبيان خطورة شهادة الزور وبيان قول الزور الذي فجلس ليس هذا لأنه أشد من غيره مما تقدم لا الشرك بالله لا يعدله شيء في الخبز وفي الشروط لأنه الذنب الذي لا يغفر ولكن لقول الزور ويقول الزور كانت الزور سهل سهل على الناس سهل على الأنفس الإنسان يتكلم يقول الزور وقد يكون يدفعه إلى ذلك الحصول على حطام شيء من حطام الدنيا شيء من الدنيا ويكون ذلك سهلا كان التكبير من اجل سهولته على الناس الى الشرك بالله عز وجل ان من امن من الصعب عليه ان يكفر ولا يكون لنا خذل وادركه الخذلان الا فان الامر كما قال الرجل الايمان اذا خاطبه يعني خاطب القلوب يعني خروجه منها صعب لانه لما سال فلو كان الذين دخلوا في الجنه ياخذون منها ولا ياخذون قال انا ادخل في الجنه بقي هل هذا هي الايمان اذا خلقت في القلوب فانه يعني يستقر ويبقى. وعقوق الوالدين ايضا فيه خطوره وفيه خطوره لان النفوس الاهليه بعد ذلك ثلاثه حول الزور ثلاثه الزور هذا قد يكون سهلا على بعض النفوس المهيره وعلى النفوس الخبيثه يكون السهل عليها فان لذلك كرر تاكيد الا وقول الزور الا وكاد الزور وما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت وبعض الروايات حتى قلنا ليس هو سكت يعني اشفاقا عليه لانهم راوا انزعاجه وفزعه على الخذلان وشده تاثره يعني من هذا الذي يخبر به على الخذلان اشفقوا عليه وتمنوا ان يسكت حتى لا يزداد التاثر والتالم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث الثاني خذي راحه النفس. وقال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال حدثني عبيد الله بن ابي بكر انه قال